الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا قد تحدثنا في درسنا الماضي عن مسألة السماع، وأنا أعلم أني بالحديث عن السماع أخوض طريقا وأسلك طريقا صعبا وأخوض حربا غمار مع الأهواء، ذلك لأنه مما انتشر حتى استقر، فصار بعض الناس لا يستطيع أن يسمع أن الموسيقى حرام أو أن المعازف حرام، ذلك لأنها صارت جزء من مفردات حياة الناس كطعام والشراب، يستمعون إلى الأخبار تبدأ بنغمات أوتار، ويستمعون إلى المذياع فإذا ثلاث أرباعه أغاني، وينظرون إلى التلفاز فإذا بنجوم الفن وأصوات وأنامل وإلى غير ذلك من المسميات، وبعض الناس أصبح لا يحتمل، وذلك عندي جزء من الحديث، لأن الذي لا يحتمل يستحل كما قال عليه الصلاة والسلام، فإنه أخبر عن ذلك، وأنا باعتقادي أن هذا كائن، ليكونن من أمة أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، وبعض الناس من حبه للموسيقى، طبعا كلمة موسيقى بالنسبة كلمة يونانية تعني آلة الصرع، تمنى لو أن رسول الله يا ليته سكت عند الحرى والحرير والخمر وما زاد المعازف، لأنه أدخله في إشكال مع نفسه. ولكن الحقيقة أيها الإخوة، وجود الشيء وتفشيه لا يدل على حله وإباحته، وإن النصوص في ذلك واضحة والأدلة في ذلك قاطعة، ليكونن من أمة أقوام يستحلون الحرى الزنا والحريرة والخمر والمعازف، والآن لا يستحل الناس على نية الزنا ولا الحريرة ولا الخمر، ولكن يستحلون المعازف. وأكثر شيء أزعج، أكثر شيء أوجد أو أوقع الاضطراب في صفوف المسلمين، وجود فتاوى لبعض أهل العلم أو ممن ينتسب إلى العلم بتجويز وإباحة المعازف، ولذلك صار بعض الناس في بلبلة. ولكن أنا عندي ابن القيم في منزلة السماع، يعني ماذا تسمع، تكلم عن أدلة القائلين بجواز الأغاني، وقال الأغاني كألفاظ وكلمات بدون معازف هي كلام، والسنة كلام، والبدعة كلام، والغيبة كلام، والخير كلام، والشر كلام، فلا إشكال في الكلام ككلام، ولكن هل معانيه مستقيمة؟ هل دلالاته واضحة؟ يعني في واحد من المصلين معانا في المسجد، ما في داعي لذكر اسمه، لقاني قبل يومين تقريبا، قال لي يا أخي اسمع، في غنية طلعها جديدة، إنه ما عرف ده كله من وايل قفل الموبايل وشنو له رسائل، كلام فارغ جدا، ده بدون موسيقى. الزول كان قالوا براه كده كلام ساكت، أنا ذاتي كان قلته أما بحاسبنا عليه إلا أكون دار انتقده، لكن في زول بترنمه براه لا موسيقى ولا فنان، ده كله قال شنو تاني، ده كله من لا ده كله من جده، لا قال ده كله من بابا عن الحيط، يعني وخلانا نشاد ونعاين بالحيط اللي فوق، ها شنو جده الله يهده أعوذ بالله، لأنه جده دار يمشي بالقيم. البيت ما تطلع، ما تجي بالليل، ما تمشي الحفلة، جده دار يمشي بالأخلاق والقيم، فهم داري يهدوا الراجل المسكين عشان الجو يخلى لهم. مش ده دايله في عالم يفتي، والله أي عالم يفتي إنه كلام ده جايز ده حبه ودته يعني الماحي يا أخي، ده حرام، ما ينفض من قول إلا لديه رقيب عتيد. ده كله من جده الله يهده، دي اكتبوها حسنات ولا سيئات؟ تدريني بيكتبوا لا بيكتبوا. طيب إذا كان الشعر نظيف والعبارات تدل إلى مكارم الأخلاق وتقود الناس إلى الخير ولحن تلحينا بدون موسيقى جاز ذلك شرعا ولا حرج، فهو من قبيل النصب والرجز والحداء وإلى غير ذلك من المفردات التي كانت موجودة. أما الموسيقى تفسد الكلمات حتى ولو كانت مستقيمة. ألا ترى أن العنب طيب، ولكن إذا أضيف إلى العنب بعض الأشياء صار خمرا. ألا ترى أن التمر جميل، ولكن التمر إذا تخمر صار شنو؟ ما خمرة، عرقي، أي عرقي يعني، مش يعني خمرة، نوع من الخمر معروف اسمه عرقي، حرمة. والكلام جميل كويس، مثل كل الكلام الجميل اللي بيتقال دقيقة يعني أنا أتذكر يعني كلامه جميل جدا يعني شبابنا هيا إلى المعالي، هيصعدوا شوامخ الجبال، هيهتفوا يا معشر الرجال، قولوا لكل الناس لا نبالي، هذا تمر إذا جد جيتار صار عرقي. ما قلت لك؟ أيوة أيوة أنت كلامي ما فهمته؟ قاعد مصنف لي، لكن مداخلتك دي تدعو على انك انت ما فهمت الكلام. غنى جميل زي شبابنا هيا الى المعالي، لحن لحن اتلحن ما في حرمه، اذا دخلت الموسيقى بيقبح حرام. طيب لا، اللحن معنى شنو؟ اللحن معنى شنو؟ هل في كلام ممكن يتلحن بدون موسيقى؟ في زي مثلا مثال قصيدة يا راكبين إلى منى بقيادي، دي عيب شنو؟ ما في عيب ليه؟ بيخش الأذان أيوه يكون أجمل. لكن يا كمال الشيخ الرسول قال المعازف، قال شنو الرسول؟ أيوه الرسول قال أنت أيوه يعني الرسول حرمه. طيب انت داير باش مو ثاني ما هو. شوف يا اخوانا اسمعوا، اي تحريم لكل هذه المسائل بالجمله خلاف الشرع. تقسم المسائل، القسم الاول كلام ساقط، هذا بموسيقى حرام، بغير موسيقى حرام. واحد، كلام جميل، كلام شنو؟ جميل، ألفاظه طيبة، بغير موسيقى يجوز، بموسيقى يحرم. كون الكلام جميل لا يبيحه بالموسيقى، يحرم، يحرم قاطع. طيب معناها شنو؟ معناها عندنا ثلاثة مسائل في المسألة. المسألة الأولى الكلام الساقط، هذا مش حرام لأنه دخلت الموسيقى، بس حرام في شنو؟ في معناه وفي ألفاظه، إما مهيج للغرائب، إما داعي إلى الشهوات، إما هادم للقيم. هذا الهدم للقيم لو كان بمقال مكتوب لا يجوز، يعني في كتب كلام شين كويس في مقال، حرام ولا ما حرام؟ حرام ولا ما حرام؟ حرام. إذا قال بدون موسيقى كلام شين، حرام ولا ما حرام؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. المسألة الأولى. المسألة الثانية الموسيقى لوحدها مع الكلام الجميل مع الكلام القبيح حرام. إذن في واحد حرام مش كده، حرمة قاطعة اللي هو الكلام بدون موسيقى، وفي حرمة إذا دخلت شنو الموسيقى، زي شبابنا هيا إلى المعالي كلام جميل، يا راكبين إلى منن بقيادة كلام جميل، إذا دخلت الموسيقى صارت الحرمة ليست في الكلام، إنما الحرمة في شنو؟ في الأدوات، كما أن الحرمة في التمر في العرق ليست في التمر إنما في شنو؟ في العرق، والعنب ليس بحرام. إخوانا أنت تصور معي، زول قال كلام جميل بدون موسيقى زي أكل عنب، تقدر تقول العنب حرام؟ أه؟ زول أكل تمر تقدر تقول ليه التمر حرام؟ طيب قال حوله بشنو؟ أضاف إليه أشياء، كلام جميل أضاف إليه أشياء، الأشياء أضافة دي شنو؟ الأشياء أضافة دي محرمة لوحدها، لحديث ابن عباس في سنة ابن داود إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والكوبة، الكوبة يعني شنو؟ الطبول، كويس؟ صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، حديث أنس عند البزار وعند المقدسي في كتابه القيم الضياء. طيب هؤلاء روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. يعني عملوا حفلة في عرس، جابوا مزمار قال دين الله بيلعنه في الدنيا وفي الآخرة بيلعنه، معناه شده شنو حرام، حرام حرمة قاطعة. الموسيقى حرام يا اخوانا، كان زول في اوضته كان بناء الموسيقى حرام، كموسيقى حرم منو؟ حرم الرسول، وأحلاها منو؟ أحلوها الناس، نحن مع الرسول. أشنو؟ ما هو قد ومن الناس ما يشتري له الحديث، أم من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ قد الكلام ما يجي عليهم، يقول لك أكي وين الموسيقى هنا؟ الكلام الكعب هو المحرم، لكن لما تقول حديث الرسول إن الله لسلطان ملعونان في الدنيا والآخرة مزمار عند نعمة، تقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم على أمتي الخمر والميسرة والكوبة، كويس؟ الرسول قال ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمرة وشنو؟ والمعازف. كان بحين منه جيب لي علماء الأزهر أتمد لي بلغة الحميريين غني لي، لكن نحن قلنا الغنى ما كله الغناء إخواننا، الغناء عند العرب هو التلحين بالصوت بس بدون استعمال آلة، ده يخلو شنو؟ ما عنده كمان، لكن الرسول قال المعازف، قاف شنو الرسول المعازف؟ الرسول قال المعازف قاف شنو؟ قال المعازف الكمان معازف ولا ما معازف؟ طيب الرسول قال المعازف، ها؟ كيف تقول لي ما كان فيه؟ الرسول قال المعازف جابه من وين؟ يا أخي حتى تقول ما فيه، الرسول يعلم بأنه الشيء حيتحرم لحد يوم الدين بيتحرم في زمنه، صح؟ صح ولا ما صح؟ قال المعازف حرام، أها، جاء في زمننا قالوا كمان معازف، نحرمها ولا ناخذ بها؟ فوات نحرمها، ما خلاص قال لك معازف، الرسول قال شنو؟ قال الكوبة، الرسول قال إن الله حرم على الأمة الخمرة والميسرة والكوبة، الكوبة الرسول شنو؟ قال الكوبة، الكوبة معناها شنو؟ معناها الطبل، الكوبة معناها الطبل، حرم وسلم قال وأيضا إن الله تبارك وتعالى حرم علي قال الخمرة والميسرة والكوبة والقنين، القنين برضو المعازف، الرسول قال الله حرمه. يا إخوانا شوفوا الشدة، أنا بالنسبة لي الشدة واضح، دي 4-5 أحاديث، أنا حديث واحد من الرسول بكفيني، مش قالوا الرسول إلا يكون ما قالوا، لكن قالوا أنا بالنسبة لي مقنع لأبعد الحدود، بقتنع به كويس. بعدين شوف الأدلة بتاعت القرآن قد تكون لبعض الناس غير واضحة، يقول لك ما واضحة، لكن ربنا قال للشيطان واستفزز من استطعت منهم بصوتك. الرسول قال شنو في صوت الشيطان في صحيح مسلم؟ قال الجرس صوت الشيطان. إذا كان الجرس صوت الشيطان الكمان يكون شنو؟ الشيطان ذاك مش كده؟ والجيتار ها؟ والأورغن ها؟ يكون شنو ده يعني؟ إذا كان ابن عمر سمع مزمار راعي فأدخل يديه في أذنيه وقال هكذا أمرنا رسول الله أن نفعل إذا سمعنا مزمار الشيطان. راعي في خلا لا اختلاط لا بنات لا كذام لا حفلة لا ناس الصيوانات دقوها ولا ناس العريس دق ولا السيرة جات كل ما فيه براه في الخلا ده مات القصبة يذبل. ابن عمر دخل الدين وقال هكذا أمرنا رسول الله أن نفعل إذا سمعنا صوت الشيطان. ابن عمر كان جاء شاف الأورغنات يقول شنو؟ طيب كمال الشيخ قال شنو؟ قال في أشياء بتحصل أزول كان سمع موسيقى ساكت ما مع أي غنى ما مع أي نظم بيحصل له انجذاب. أنت عارف كلام كمال أكد لي شنو؟ أكد لي إنه حرام. أكد لي إنه حرام ليه؟ قال بيحصل له انجذاب قال بدون إرادتي. قال لك منه واستفزز من استطعت منهم بصوتك. استفزز يعني شنو؟ يعني حركهم بصوت الشيطان. وفعلا كان الموسيقى دي بتحرك الزول لا إرادية منطق بصوت الشيطان معناه يدب بصوت الشيطان لأنه الزول بيتحرك بدون ما يشعر. قال لك معناه شنو؟ هو خلى ابن عمر داخل النفل إديه في إطنى شنو؟ ما لأنه صوت الشيطان بيتحرك عشان ما يقعد يتحرك قام دخل إديه. معناه ابن عمر أه؟ أنا أهيك بغفل بغفل ليه ما بغفل؟ ده واحد اثنين ابن عمر لو قال لنا أنا الكلام ده من راسي نجرته من راسي ما بناخد به. قال هكذا أمرنا منه رسول الله. ثاني في كلام والله أكلمك لا تقول لي ما شاء الله أتكلم غيره. والله الزول اللي عنده كلام في الموسيقى ده بيكون ضد الرسول عليه الصلاة والسلام لأن ابن عمر قال لك هكذا أمرنا رسول الله. خطأت مع الرسول وجه لوجه ده تقول شنو؟ إما سمعنا وعطعنا إما سمعنا وعطينا داير يا سهل لا تقول السلام الجمهوري يا أخي موسيقى ولا ما موسيقى؟ السلام الجمهوري يا موسيقى ولا موسيقى؟ حرام حرام. أسمعني ما في حاجة في حاجة واحدة يا أخوانا زي أسمعوا أسمعوا الكلام ده. أنا زول ما بتناقض. ليه؟ لأنه بتعامل مع مصادر الحمد لله بتناقض. يعني مثلا أقول لك الموسيقى حرام وانت أقول لي المارشات العسكرية الحرس شنو السلام الجمهوري. اقول ليه بجوز عندي في حاله واحده رئيس الجمهوريه يكون فوق الرسول فوق الرسول. اذا رئيس الجمهوريه فوق الرسول بعدين يشرع على كيفه. اذا رئيس الجمهوريه تحت الرسول معناه باق على التحريم. الا رئيس الجمهوريه شفت رئيس الجمهوريه في العالم كله كان عمل موسيقى بتكبح حرام برضه الا يغيروا كلام الرسول. الكلام ده قاعد ولا ما قاعد؟ رواه البخاري ولا ما رواه؟ روى أبو داود ولا ما روى؟ أشيله قاعد من زمان ولا ما قاعد؟ حرام حرم الرسول أي عن ابن عباس أي عن ابن عمر أي. بعد أقول لي والله السلام الجمهوري ده بجوز لأنه رئيس الجمهوري برضو بيجي وحي زي حق الرسول سوا قام أجازه في ما في إذن حرام. أيوة يا طاهر الحوت. طيب أول حاجة ده أقول لك حاجة كلام الطاهر الحوت ده هو ثلاثة ملاحظات. الملاحظة الأولى إنه الرسول ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. كونه حرم المعازف معناه المعازف ما أيسرهما لأنه هو كان أحلى كان تيسير لكن كونه حرم معناه شنو؟ معناه دي رحمة على الناس وده تيسير ذاته كويس. واحد اثنين قوله بإنه المعازف كانت قمة في الفساد والفجور. أنا أقول لك لا الآن المعازف قمة في الفساد والفجور. ليه؟ لأنه قياسا بأحد الصحابة ما في سماع للموسيقى. أول حاجة الصحابة يسمع لغنى ما في ناس جادين كويس. والدليل إنه الرسول لما دخل لما ابن أبو بكر الصديق دخل في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ووجد جاريتين يوم العيد بيغنوا في بيت عائشة وده كلام جائز ما فيه شيء يعني الدف جائز ضرب الدف جائز من دون المعازف كويس بيضربوا دف في بيت عائشة يوم عيد بعد أبو بكر باشر أمزمور الشيطان في بيت رسول الله؟ والرسول ما قال له غلطان ما مزمور الشيطان، قال له دعهما فإن اليوم يوم عيد، يعني حتى الدفدة للجواري رخص به متى؟ في الأعياد والزواج، وفي غيره شنو؟ مجوز. فهل كان في المدينة في غنايين عندهم دار للفنانين وبياخذوا في الحفلات قروش بالملايين، وبيجوا الناس من وين وين يتلموا لهم، والألبومات موجودة والإعلانات مالية الشوارع، وين عهد الفجور؟ زمان ولا حتى؟ الآلات اتطورت وزادت ولا نقصت؟ زادت وشنو؟ واتطورت، ومعه بقى رقص ومعه اختراق ومعه فجور. وريني زمان المعازف لما كان بيستعملوها، كان بيستعملوها في حفلات مختلطة؟ لا. معناه الرسول لما قال ليكونن من أمتي أقوام يستحلون، بيتكلم عن المستقبل وقاص الزمن ده، بدليل ليكونن معناه حاجة شنو؟ حاجة لقدام. دي الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة، العلماء، ورينا من العلماء أباح الغزالي أتو، الغزالي أتو، الغزالي أتو المصري لا، لكن معلش الشيخ يعني رحمه الله محمد الغزالي تابع أصلا للمدرسة العقلية بالمناسبة، أنكر كثير جدا من أحاديث الرسول كويس وعلم ملاحظات وقدم خدمة للدين في بعض الجوانب، الله يرحمه نتكلم عنه. لكن نبدأ من أبو بكر الصديق، أنا أديك فتاوى من أبو بكر الصديق لحد الإمام مالك، جيب لي واحد أحلاه كلهم حرم هرشوا. أبو بكر الصديق كان يقول الغناء ينبت النفاق في القلوب كما ينبت الماء البقل. عمر بن الخطاب سمع رجل يترنم ساكت ويتوضع في راسه، قال له شيطان خلي بموسيقى كويس. علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان نقل عنهم التحريم. أبو حنيفة لما سئل قال من غنى رجل غنى سقطت شهادته عندنا، لو جشي في المحكمة رجع له شهادته. والإمام مالك قال لا يفعله عندنا إلا الفساق. وأحمد بن حنبل قال من كسر آلات الموسيقى لا يضمنها وإنما هي هدر. وقال الشافعي الغناء لا يفعله إلا الزنادقة. دي الأئمة الأربعة، هوريني وريني تالي منه، قل لي أي عالم أنا أوريك. فقط كل المعاصرين استندوا على فتوى ابن حزم، وابن حزم ضعف أحاديث الغناء وهو ليس بمحدث، ولكنه بعد ذلك لم يبيحه بعدما أباحه. ورينا العلم منه، إذا كان رجل أتى إلى ابن عباس وقال له ما تقول في الغناء، أدوا كلام منطقي، قال له أرأيت إن جيء به يوم القيامة أيكون مع النبيين والصديقين أم يكون مع الفاسقين والفاجرين؟ قال مع الفاسقين والفاجرين، بيشبهوا كده. قال رأيت إن جيء به يوم القيامة أيكون في ميزان الحسنات أم يكون في ميزان السيئات؟ ولا تحيي في النسخ وانا، قال في ميزان السيئات. قال أرأيت إن جيء بالغناء يوم القيامة أيكون في الجنة أم في النار؟ قال في النار. قال إذهب فقد أفيت نفسك. والزول الصادق مع نفسه يجيبني على هذا السؤال. تخيل أنت في حفلة ولا مشغل المسجل بتسمع موسيقى وغنى وقبضت روحك، يقص لخاتمة ولا سوء خاتمة؟ خليك صادق مع نفسك. ولما تقول لي العلماء قارنوا بين الغنى الفاسد وبين الغنى الكلام الجميل ودخلوا فيه الموسيقى عشان يجروا الناس من دين، هذا بالعكس فتح باب الشر وزاد الأغاني الفاسقة. ليه؟ ما في النهاية أي فنان بيغني يقول لك مش الكلمات، نجيب الكلمات السمحة كلهم بيغنوا. في فنانين قالوا يقول لا نتوب، لكن مما سمعنا فتاة وبعض الناس قالوا الغنى ده جايز، قلنا نحن سايبين مالنا ده رزق أولادنا. أيوة يا قال في شيخ باكستاني بيعدل صوت البقرة بالكمان. ده أكلمك إذا كان الكمان جايب إدخال القرآن فيما يجوز. ليه؟ لأن القرآن كله توقيفي، ألفاظه، مفرداته، أحكامه، كلماته، حتى تجويده. لذلك قال تعالى قال شنو؟ الذين يتلونه حق شنو؟ تلاوته. فده بيبقى ابتداع في الدين، ابتدع شيء في الدين. يعني قول لو كان الموسيقى جايبة كونه زول يقول الكلام السلح العادي بدون شنو؟ لما يكون كلام يعني منحرف، لكن الكلام معقول بيقوله بالكمان. ده إذا كان جاي كونه يرتل القرآن بالكمان يجوز. ليه؟ لأنه يا إخواننا الوقف في المعين عنده حكم. أنت ممكن تجيب في آية وتكفر، تجيب في آية وتكفر، تكفر. الوقف فيها ما شنو؟ ما يجوز الوقف. أنت الحال دي حتجيب في محل. أنا سمعت صديق واحد يطلع سوداني لكن ما يفهمه، والله الزول ده بيقرأ القرآن بالغنى بدل حمد غنى، والله لخبة صورة تبارك تبارك الذي بيده الملك دي من أول حد آخرة، غير معانيها كلها. القرآن نزل وقرئ بقراءة الصحابة بالتجويد، وما أذن الله لنبي كما أذن نبي حسن الصوت أن يتغنى بشنو؟ بالقرآن، وليس منا من لم يتغنى بشنو؟ بالقرآن. والتغني معناه شنو؟ تجميل شنو؟ الصوت. عشان كده شوفوا أنا برا الكلام بتاع عبد الله بن عباس كلام فيه حوار منطق شديد. قال أرأيت إن جيء به يوم القيامة، كده الغنى ده كان جابوا له يوم القيامة بيكون في مثل الحسنات؟ قالوا بيكون في الحسنات. بيكون مع الأنبياء بيشبههم؟ ما بيشبههم. بيكون في الجنة ولا في النار؟ قال لا في النار. قال إذا فقد أفسيت نفسك. لذلك شوفوا أيها الأحبة لا بد أن نقرر هذه المسألة، وإن انتشرت وإن عمت وإن وإن وإن لا بد أن نقرر أن المعاد حرام كما حرمها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى الكلام. أول حاجة شوف، نحن أخواننا أنا ما أحب إطلاق الأحكام. أنا ما قلت الغنى حرام، قسمت الغنى لمراتب كويس. لمراتب شنو؟ ثلاثة: غناء ألفاظه جميلة وعباراته طيبة، يتغنى به أي يجمل شنو؟ الصوت دون أن تدخل عليه مؤثرات. زول لحن الكلام الجميل قصيدة لحنها فيها شنو؟ من يستطيع أن يحرمها؟ وهذا أغلب ما كان عند الصحابة، ما كان موجود عند الصحابة، لكن نحن عجزناه. طيب الثاني ألفاظ رديئة ومع موسيقى حرام لسببين: لرداءة الألفاظ ولمصاحبة شنو؟ الموسيقى. كلام جميل للمرتبة الثالثة، كلام جميل ومعه شنو؟ ومعه موسيقى. الحرمة ليست في الكلام، إنما في شنو؟ إنما في الموسيقى. موسيقى لوحدها كما قال كمال الشيخ مقطع اسمه شنو؟ مقطع شنو قلت؟ مقطوعة، مقطوعة موسيقية ولا بيقول شنو؟ ولا ما كده؟ مقطوعة ولا مقطع؟ مقطوعة موسيقية قال لك ساكت كده ما مع أي حاجة حرام. عرفت يا إخواننا؟ عرفت الموضوع؟ هذا لغاية الدرس ده خلى أي زول ينضم برام، أي زول من جهة ينضم. نعم، آية في القرآن بتقول شنو؟ بتحرر الموسيقى. العشاء كم ركعة؟ أربعة. جيب لي آية في القرآن بتقول العشاء أربعة ركعات. في الزول ممكن يتزوج أمه؟ جيب لي آية في القرآن، جيب لي آية في القرآن. ما خلص، إذن في حاجات في القرآن مش كده؟ زي إنه زول ما يتزوج أمه صح؟ وفي حاجات موجودة في السنة. أنت ما معترف بالرسول؟ معترف بالرسول ولا معترف؟ الرسول قال لك الموسيقى حرام، عندك رأي؟ يا إخواننا الزول اللي يقول لك ده لي آية في القرآن في أي حاجة تقول له ربنا قال والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ده منو ده؟ علماء الأزهر، محمد الغزالي، محمد سيد دمنه، أن ما بينطق عن الهوى ده، ده الرسول قال ليك المعابد أهرأي شنو؟ في أشياء ربنا حرمها ما خلاها، زي أشياء واضحة زي نكاح الأمهات، نكاح البنات كده كده صح؟ حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم وبناتكم وبناتكم كده صح؟ طيب وفي الذهب ده حلال على الرجال؟ في آية بتحرمه؟ الحرم منه؟ حرم الرسول، تحريم الرسول ماشي؟ ماشي تحريم الرسول؟ ما ربنا قال شنو؟ ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، يعني الرسول بيحرم. الرسول ما قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معكم، قال ألا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. الصلاة دي بأجلت قدرها تفاصيل عند الرسول. كيف أخبرنا واحد؟ لأنه يا أخوان أنا عذر الناس، لأنه مما قاموا أن نحن في الموسيقى، كون المتير قل له الموسيقى حرام، هو يا أخوان الرسول حرمها. والله تثبت لي إن الرسول ما قال الحديث ده، أنا أفتي طوالي إن الموسيقى حرام، ومن باكر دي أقرب حفلة تلقوني أبشر فيها، بس أثبت لي أنا جداني الرسول قال أبي شوية ثاني، بس أثبت لي إن الرسول ما قال. إخوانا كان الواقع أنا مرضح، وأنا أوريك إن الناس في قلبها في شيء، الناس ممكن يشوف الحفلات. أنا كان مشيت الحفلة كإمام مسجد، يقول لك يا مولانا جابوا شنو؟ أنت جابوا شنو طيب؟ قالوا الحرام ده على المولانا؟ كويس؟ بعدين ممكن يقول لك أنا محمد سيد ما بستمع له، ليه؟ ياخذ بتاع حفلات، ياخذ بتاع دين، لا حيوان بتاع حفلات، معناه بتاع الدين ما بتاع شنو؟ ما بتاع حفلات، معناه نحن كلنا كنا ناس دين. ولا كيف؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ مع انه الزول ذاته بتاع الحفلات كان بيجي الشيخ امام جامع في الحفله بيسكر مع زملانه، يا اخي والله الزول ساكت بتاع لعب يا اخي، بيقدر بتاع حفلات. يقول لك اذا كان الحفله حرام، حرام على الشيخ بس؟ حرام على ائمه المساجد؟ حرام على ناس الاوقاف والشؤون الدينيه؟ كويس. طيب نعم ايوه، معنى القدوه لا يليق به ماذا؟ لا يليق به ماذا؟ ما بنق به شنو؟ ما بدك بوش ده ليه؟ لا تقدر تقول، تقدر تقول التفاح القدوة ما يأكله؟ ما لأنه ما محل نقاش. إذا الزول اللي بيقول لك القدوة ما بدك بيه الحفلة، معناه في قرارات نفس الحفلة دي ماله، حتى لو ما حرم ما كويسة، صح ولا ما صح؟ أنا يا إخواننا حريصة. لا إله إلا الله رسول الله. نعم في شنو؟ ها؟ طيب ها؟ أول شنو؟ أول شنو؟ من زي أنت؟ أسمعني يا أخوانا، أسمع شوفوا، أنا قبلان إنه الناس يقولوا علي مشبك كويس، لكن عندي شرط، عندي شرط عشان أكبر ما مشدد، إما تغير ريح حديث الرسول، شرط تغيره يا أخ ما معك أنت يا ضفع الله، أنت أصلا بتكلم عن شيوخ قاعد يرقصوا ونحن ما منهم الحمد لله خلاص، لكن أنا أكلمك أقول لك شنو، إما تغير ريح حديث الرسول كويس، إما تقول لا إله إلا الله محمد، يا رفع الله النظم يكون معي يا أخي، ما تعمل جوطة في الدرس كويس، إما تغيروا الحديث عن الرسول بتاع ليكونن من أمة أقوام يستحلون الحرم والحرام الخمر المعابد، صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة كويس، إن الله حرم على أمتي الخمر والميسر والكوبة، وفي رواية الكوبة والقنين، الكلام ده الرسول قاله وموجود في كتب السنة، أبو داود والترمذي والنسائي والبخاري ومسلم، حتى في صحيح مسلم موجود كويس بهذه الرواية، وعند البزار في المستدي قول لي الرسول ما قال، قول لي الرسول ما قال، أنا بتنازل، أو تقول لي الرسول قال مشدد أنا بقبل منك برضو الكلام ده. قل لي الرسول قال مشدد، لكن ما تقول أنا مشدد، كان أنا مؤلف مراسي قلت لكم دي تثبت لي إن الرسول ما قال المعازف. أنا من باكر نعم يا الطاهر، يا الطاهر أحمدون قناة تقرأ والعلماء فيها مع احترامنا لهم فوق الرسول ولا تحت الرسول؟ كلام الرسول مش علينا كلنا. الفسحة دي من الرسول ولا منهم؟ أسمعوا خلاص، الفرصة أنا فتحتها للنقاش خلاص أنا قفلتها، بس يلا ده أقول شنو بعد ده. ده أقول إنه لا ما في طريقة تانية، ما في فرصة خلاص. الفرصة فتحناها، الفرصة فتحناها للنقاش خلاص يعني قفلناها. يا أخواننا أنا جبت لكم كلام الرسول وكلام الخلفاء الراشدون الأربعة وكلام الأئمة الأربعة. ثاني في كلام، في كلام بعد الأشدة خلاص. يا أخي تعرف الشافعي قال شنو؟ قال تركت أهل العراق في زندقة. قال له ماذا فعلوا؟ قال صنعوا شيء يسمونه التغبيل، التغبيل بالغين. قال وما التغبيل؟ قال ينشدون أشعار تزهد في الدنيا وترغب في الآخرة ومعهم قضيب. قضيب معناها شنو؟ صوت أو خشبة يضربون بها على وسادة مخدة تصدر أنغاما. قال صد الناس بذلك عن القرآن. هذه زندقة قال. الأئمة الأربعة بالذات كانوا مشددين. يا قال لك راجل وقف غنى ثاني كان جاء في المحكمة شهد شهادته مقبولة. ما هو شنو الشهادة معناه عندهم شنو؟ على التحريم الشديد. وحتى ولو يا أخواننا أخذنا بفتاوى بعض العلماء المعاصرين كالشيخ القرضاوي كويس في كتابه الحلال والحرام، أو كالشيخ الغزالي، أنت تسأل والإسلام يجيب. أنا وقفت على أقوالهم ما مستندين إلى نصوص لا من الكتاب ولا من السنة. كويس، حتى هؤلاء لا يبيحون كل الغناء على الإطلاق. يعني شنو؟ ديل يقول لك الغناء كلمات تكون يعني جميلة، ما يكون فوق ذكر النساء ولا التشبيب ولا كذا. حتى هؤلاء الغنى بتاع ناس وايل ده حرام عندهم. غنى ناس وايل ده ماله حرام. يعني ده غنى ينبغي أن يتفق عليه يا إخواننا. في غنى سيء جدا. الآن قاعدين يغنوا فنانين كبار ولا صغار بيغنوا كويس، ده لا شك في شنو، لا شك في شنو، في تحريمه. لأنه بعدين لما واحد يسمع يقول لك والله العلماء اختلفوا قالوا في غنى حلال، يقوم اسمع كل الأغاني من طرف. يا إخواننا حتى لو الغنى اللي بيتكلموا عنه العلماء المعاصرين دين مع احترامنا ليهم، لما تكلموا عن الغناء تكلموا عن شنو؟ عن يأتوا نوع من أنواع الغناء، الغناء الموزون، الكلمات الجميلة، البعيد عن السخط والتردد. الآن الغناء ممكن نقول 90% من الأغاني الموجودة الآن ساقطة. ممكن ممكن زوج يسمع فتوى في 10% يقوم يدخل 90% كلها، يقول لك كله جايز كله جايز. ده معنى زول بتاع أهواء. يعني حتى العلماء الأجازوا بيكون علماء في النهاية مستندين إلى شنو؟ إلى بعض الأشياء. يعني مثلا القرضاوي استناده يقول لك ضرب الدف في بيت عائشة، هل ده يجيسوا عليه فنان شاي العود في حفلة؟ هل يقاس عليه؟ الضرب الدف منه جاريتين دون البلوغ صح؟ في مناسبة العيد مع امرأة هي عائشة، وأبو بكر أنكر ذلك، والرسول ما غير ألفاظ أبو بكر أنها مزمور الشيطان، ولكن أجيزت في شنو؟ في الأعياد. يقول لك الرسول قال هلا أرسلت معها من تغني؟ يقول شنو؟ أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، لولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم، ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم. ده شنو؟ دي جواري صغار ضربنا الدف، والأنصار قوم يحبون الغناء، نسوان ضربوا لنا الدف، لكن وروني حفلة فيها رجال ولا المعاتب تستعملها الرجال. يعني حتى هذه النصوص التي استدل بها لا تبيح الغناء على شنو؟ على شنو؟ على إطلاقه، تبيح بصورة معينة، وهي صورة شنو؟ ها؟ بصورة معينة وهي شنو؟ جواري صغار في مناسبات، صح؟ الرجال داخلين؟ ما داخلين. وحتى الآلات المستعملة من المعازف ما لا؟ آلة واحدة، ليه شنو؟ الدف. وليه الدف؟ لأن الدف ليس كثير النغمات، إنما صاحب نغمة واحدة هي الدف. دف دف يعني الدف. سمى دف ليه؟ لأنه يصدر صوت شنو؟ دف دف من شنو؟ من داخله. لذلك أبيح، يقاس على ذلك المعازف التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يباع على ذلك. طيب ابن القيم بعد ما أورد هذا الكلام قال: والذي يفصل النزاع في حكم هذه المسألة ثلاث قواعد. والذي يفصل شنو؟ النزاع في شنو؟ في حكم هذه المسألة شنو؟ ثلاث قواعد. إخواننا الشاب كان قاعد في النايوين، كان قاعد في العمود ده مثلا، هو يكون زعل يا أخوانا كده، ها؟ الكلام ما عجبه، أم كده الكلام اللي بيجي بعد يعجبه؟ لا، في شاب كان قاعد في العمود هناك واعترف. لا أنا ما فنان إن شاء الله. أيوة خلاص، أنا ما داري يزعل يعني، هو المسألة دي يعني قابلة للنقاش. الناس إخوانا والله والله نحن دارين أشياء بنجينا في قبورنا ونجينا يوم القيامة، والله زول يقول لي الغنى والموسيقى بتنجي، أنا أمشي فيها، لكن ما بتنجي، أكلمك بجد بتنجي إخوانا؟ بتنجي؟ يعني أقل الدرجات، قول جائزة. الجائزة دي يكثر منها الآن يا إخوانا، قول جائزة. الجائزة دي الشيء الجائزة مليان ولا مليان؟ حتى الحياة كلها شنو؟ موسيقى. البرامج الدينية زي ما قال لك الطاهر ده، البرامج الدينية شنو؟ بيبدأوها بشنو؟ بالموسيقى. أنا من التلفزيون عملت برنامج، قلت لهم برنامجي ما يجيبوا فيه موسيقى، وكلمت المخرج، كنت بقدم والله برنامج منفرد ولا سمع السنة. قام المخرج ربنا يجزاه خير، الناس ضجة شديدة، لكن المخرج جاب لي واحد جاب يعني تلحين بتاع أشياء عن السنة النبوية وكده ألحان بس، وبقي يبدأ في المقدمة، ها؟ بس يعني شنو كلام زي ما بس بعرف أنا. الناس مستغربين في التلفزيون، قالوا شو شنو؟ قال لي يا خال برنامج بيجي بعدك فيه موسيقى. قلت له ماله ماله، الله بيسألني منه أنا؟ أنا بيسألني البرنامج بقدمه أنا، لكن البرنامج بيجي بعدي ولا قبلي فيه موسيقى، الله بيسألني أنا ولا بيسأل ناس التلفزيون ولا بيسأل الحكومة ووزير الإعلام؟ بيسأل منه؟ بيسألهم. ولكنهم قد لا يعتقدوا الحرمة، يعني قد يقول لك يا أخي ده تشدد والموسيقى دي ما حرام، لكن برضو الرسول قال المعازف، برضو الرسول صلى الله عليه وسلم قال شنو؟ قال المعازف. النوبة دي خليها براها، النوبة دي كمان مشكلة كبيرة ما جاينا، النوبة دي ما جاينا حتى، النوبة دي كمان مشكلة كبيرة. قال لك القواعد كالآن، أسمع القواعد دي. ابن القيم قال لك المسألة دي وأي مسألة شرعية يحصل فيها اختلاف، ابن القيم قال حكم هذه القواعد الثلاثة. قال لك الحال، حال الناس يعني، والذوق والوجه حاكم أم محكوم عليه؟ الذوق والحال والوجه حاكم أم محكوم عليه؟ بمعنى حال الناس، قناة تقرأ في السعودية في موسيقى، في العالم كله في موسيقى، ده فوق الشريعة ولا تحت الشريعة؟ تحت الشريعة. ثاني ما أي حاجة بتجيك من الشريعة ثابتة حتى الناس بيعملوا، قال لك ما تأخذ بها. دي القاعدة الأولى، يعني القاعدة الأولى أن الذوق والحال والوجه محكوم عليه ولا يتحاكم إليه. في زول قال لك أنا بميل الموسيقى لا إراديا، ده حالة من حالة نفسك بتزوق أنت، دي حالة بتجدها أنت في نفسك، لكن الرسول حرمها، معناه تعمل شنو؟ حالتك الإرادية دي لا إرادية تخليها ويتابع الرسول، وإلا قال لك لا يدخل أحدكم الجنة حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هواك ومزاجك يكون تبع منه، مزاجك داير حاجة والرسول داير حاجة ثانية، مزاجك داير حاجة والدين داير حاجة ثانية، تأخذ بيته تأخذ بيته. مثلا الآن موضوع الموسيقى ده شايفينه ما بيقدروا عليه، لأنه يعني مرات لما نستمع كده يكون منفعل اعصابه تبقى هاديه، خاصه الفنان المعين. وفي ناس بيبكوا، والله ناس بيبكوا، النغم يكون جميل والفنان صوته جميل، طوال الدموع تقوم جاريه، انت في كلام الله ما يبكي. فنعم ذكر شنو؟ ذكر شنو عشان تطهر شوي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ايوه موسيقى هي معازف، ها معازف يعني يا اخي الرسول ما قلنا قال المعازف تقول الموبايل يا فاطمه. طيب الموبايل انا بعد ربط في حاله واحده، يكون ما في طريقه لفتح الموبايل وسماعه الا بالموسيقى. في حاجه ثانيه في جرس عادي في تلفون، في صوت عصافير صح، في اذان عزيز، في زول تسمع الاذان الله اكبر صوت جميل يفتح طوالي، في هزات صح. تقول لي ما في طريقه الاذان ده، الاذان ده ما في طريقه. طيب طيب يا اخواننا ابن القيم يقول شنو؟ اسمع هذا الكلام، يقول علامة ابن القيم رحمه الله: منشأ ضلال من ضل من المفسدين جعلوا الحال والذوق والوجد حاكما على الشرع وليس محكوم عليه من قبل الشرع. يعني جعلوه ده شنو؟ ده هو شنو؟ الحاكم في مزاجه، ده هو الشريعة حتى لو كان مخالف شنو؟ للشريعة. ابن القيم ده شنو؟ هؤلاء عكسوا سيرهم، فبدلا من أن يسيروا إلى الله ساروا إلى نفوسهم، وبدلا من أن يعبدوا الله عبدوا نفوسهم. فذا يقول يعبد نفسه، متى يعبد نفسه؟ لما يسير في هواها حتى ولو خالف ذلك الكتاب والسنة. طيب دي القاعدة شنو؟ القاعدة الأولى. طيب القاعدة الثانية، يقول ابن القيم رحمه الله: إذا وقع النزاع في حكم فعل من الأفعال أو حال من الأحوال هل هو صحيح أو فاسد، قال: وجب الرجوع إلى الحجة المقبولة والمصادر المعتبرة القرآن والسنة. فإن تنازعتم في شيء فردوه شنو؟ إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ده كلام منه، ده كلام المولى سبحانه وتعالى في سورة النساء. معناها شنو؟ معناه الذوق والحال والوجه محكوم عليه، دي القاعدة الأولى. محكوم عليه بماذا؟ ما هو الحاكم المهيمن عليه؟ ليس أقوال الناس ولا فلسفاتهم ولا شروحاتهم ولا تخرصاتهم، إنما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثالثة، ودي قاعدة مهمة جدا، يقول: إذا أشكل على الناظم أو السالك حكم شيء هل هو الإباحة أو التحريم، قال: فلينظر إلى مفسدته وثمرته وغايته. ده تعرف الموضوع ده حلال ولا ما حلال، وما عندك آية ولا حديث كده بتعيب وساكت. جلسه مصالحه ومفاسده، ثمرته شنو؟ الغاية اللي بوصلك ليها شنو؟ المؤمن غايته شنو؟ غاية الجنة ورضا الرحمن. نمسك الموسيقى بتوصلك للغاية دي؟ بتوصلك؟ ما بتوصلك. بتوصلك للجنة؟ بتوصلك لرضا الرحمن؟ ما بتوصلك. إذا ما عندها ثمرة وما عندها شنو؟ غاية، فاحكم عليها بالتحريم. دي تعتبر شنو؟ تعتبر ثلاث شنو؟ ثلاث قواعد. طيب ابن القيم رحمه الله يقول شنو؟ يقول: لما قال عليه الصلاة والسلام: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة. والله يا أخواننا أنا يعني شايف نفسنا نحن قاعد نعظم النصوص. يا أخي الرسول المصطفى الخاتم صلوات الله وسلامه عليه يقول لك: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. الرسول قال الكلام ده إخوانا كانوا قالوا للرسول، قال لك لأن الإنسان يعرض لقلبه حالتان، الحالة الأولى حالة حزن وأسف على مفقود، والحالة الثانية حالة فرح بموجود. يعني أنت أصلا بتمر على قلبك حالتين، يا تلقى لك حاجة وشنو تفرح، يا تلقى حاجة شنو وتحزن. طيب قال لك شنو؟ القلب يستعيض حزنه بسماع صوت عند المفقود. لما تسمع البكاء وصوت البكاء والنواحة بيحصل شنو؟ شي من شنو؟ من الحزن وكذا. وعندما يجد شيء يعرف اللي هي عند النعمة بيحتاج انه يسمع صوت شنو؟ زغاريط وحاجة زي دي. عشان كده قال لك الشارع قال الاثنين دين ما جايزات، عشان كده قال مزمار عند نعمة ده عند الموجود، ورنة عند مصيبة عند شنو؟ عند المفقود. وعند المؤمن عبوديتان، عند العبوديتان عبودية عند الموجود وعبودية عند المفقود. ما هي عبودية المؤمن عند المفقود؟ الصبر والرضا. وما هي عبودية المؤمن عند الموجود؟ الشكر. إذن الغنى ما معنا صح؟ والنياحة ما معنا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هنا ابن القيم جاب برواية أخرى، إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت وين عند مصيبة وصوت مزمار عند نعمة. وحديث الرواية الثانية صوتان ملعونان في الدنيا وشنو والآخرة. طيب بدأ ابن القيم بعد ذلك الولود للحديث عن كلام صاحب المنازل. كلام صاحب شنو؟ المنازل اللي هو في السماع. إخواني إحنا الآن في منزل شنو؟ في منزل شنو؟ السماع. المنزل الخلص الجامع كله جد، أي زول جد بمحلته بجاي زول كوري وبهنا زول كوري وبجاي زول يعترض وبهناك زول الفعيد، ده كله عشان الرسول قال المعازف. المنزلة دي فيها كلام إيماني، يعني السماع المفيد. ما هو؟ قال صاحب المنازل السماع على ثلاث درجات، سماع العامة، لكن هذا يحتاج إلى شرح يعني أطول، فلذلك نكتفي بهذا القدر ونحاول الإجابة على بعض الأسئلة. طيب السائل يقول حلم الشخص بميت أتاه وطلب منه أن يعمل له مظلة وأزيار ماء في المكان الذي حدثت له منه الحادثة سبب الوفاة. هذا السؤال ينقسم إلى قسمين، القسم الأول جواز عمل أفعال الخير من الصدقات التي تفعل بالأموال للأموات، يعني مظلة بالجوز، الأزيار بالجوز، أكل تدينا سجامع بالجوز، يعني تضبح وتوزع بالجوز، عرفت؟ قال إن أبي مات وإني أريد أن أنحر له إبلا، قال ينفعه إن مات على الإسلام، يعني اشترط في الميت أن تعملون يكون شنو؟ مسلم، تضبح له بيمشي، تديه قروش مئة شتى وزعت على المساكين، قلت دي لوالدي ولا لعمي المات ولا لروح فلان بتمشي. لكن الإشكال وين؟ إنه الرؤية لا يعتد بها. ليه؟ لأنه قد ما يكون في المحل ذيك المزيرة والمظلة الأنفع، فيفعل للميت شنو؟ ما ينفعه. يعني إذا عملتها في محلة فيها فعل الناس بيحتاجوا للموية قد يكون أحسن لهم من الأزيار دي. يعني كونه حلم زي ما بيقولوا سنة حلمنا ده ما شنو؟ ما شرع عليه، لاحتمال أن يكون الحلم من الشيطان، والاحتمال أن يكون من من الرحمن، والاحتمال الحلم أن يكون من النفس، ظلم النفس خاتم الموضوع في باله قام حلم، فهذا لا يبنى عليه حكم. يعني كان ما عملوا ما عملوا شيء، وكان أرادوا أن يفعلوا صدقة للميت وفعلوها نوصي أن يفعل له شنو؟ الأنفع. الأنفع لشنو؟ الأنفع للميت. طيب يقول سائل: بعض السائل لا يصلي صلاة الفجر في جماعة بحجة أنها تصلى في هذا البلد قبل وقتها، نرجو التفصيل في ذلك وأدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء. أولا اختلف أهل العلم متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر. أنه كان يصلي الفجر بغلس، كويس، هذا قول الأحناف. وأنه كان يصلي في الإسفار، الإسفار يعني شنو؟ بعد طلوع الفجر، يا أخواننا مش الشمس، طلوع الفجر، وهذا قول الشافعية. والراجح أن السنة أن الرسول كان يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا. وأما إذا كان أهل البلد وعامة الناس يفعلون شيء لا يمكن أن يخالفوا في شيء هو سنة وأنت تريد أن تفعل سنة، فاجتماعهم وعدم الشذوذ عليهم واجب، فيصلى معهم ولا يمتنع عن ذلك. قال: أفتيت الفتاة في طلاق أبيها من أمها وهي حائض ولم تفتنا. أنت ما لك لكن الصحيح أن الطلاق واقع. قال الفنان: أنت فرضي وسنتي وناري وجنتي. ده مجرم والله. أقول لكم حاجة، لو بيجي فنان كبير برضو ما يجوز الكلام. الكتب القصيدة مجرم، والغناها مجرم، والسمع برضو مجرم، واللحن برضو. طيب شنو لك إخوان أسئلة؟ شنو هناك شخص يصلي في سنة مثل تحية المسجد، وجاء آخر يصلي فريضة وصلى معه، بعد انتهاء مصلي السنة من الركعتين قام صاحب الفريضة وصلى الباقي، هل هذا يجوز؟ يجوز عند الحنابلة والشافعية، ولا يجوز عند المالكية والأحناف، والصواب الجواز. شخص يقول: صدق الله العظيم، بعد كل أغنية للفنان الراحل مصطفى سيد أحمد. هذا يكفر، ولئن سألتهم ليقولون: إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ده مجرم. يقول الأطباء الموسيقى علاج لبعض الأمراض النفسية، لبعض الأمراض النفسية اتباعا للشيطان، لكن العلاج الحقيقي: والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها. طيب قال الشيخ لتلميذه: أين ذهبت تكتب الدرس؟ قال التلميذ: أنا أسمع الأغاني ولا أستطيع أن أتركه. قال الشيخ: أنا معك إنك لا تستطيع تركه، ولكن أيضا لا تستطيع أن يصف في أذنيك الرصاص المذاب يوم القيامة. فتاب التلميذ ورجع. هذا كلام للناس اللي عنده شكك لسه، لأنه حديث أيضا لكن في إسناده ضعف، يعني حديث في سنن أبي داود: من سمع الغناء في الدنيا صب يوم القيامة في أذنيه الأنك الرصاص المذاب، لكن ما مذاب في المصاهر بتاعت الدنيا، مذاب في نار جهنم أعوذ بالله. طيب الإسلام أمر بزي محدد للمرأة، ولم يأمر الرجل بزي محدد، بالرغم من أن في الاثنين مفاتن بالنسبة للآخر، فهل في هذا تقييد المرأة؟ وخصوصا أن المرأة الغربية ترى في هذا تقييد لها إذا أرادت أن تسلم، وهل هذا تمييز للرجل عن المرأة؟ هذا ليس تمييز للرجل عن المرأة، إنما إكرام للمرأة. ثم من الذي قال أن الرجل ليس له زي محدد؟ قوله عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. يدخل في ذلك من؟ يدخل في ذلك من؟ الرجال. ولو لبس الرجل الضيق المحذق الشديد أيضا لا يجوز في حقه. وكذلك لعن الله المتشبهين من الرجال بشنو؟ بالنساء، أيضا لا يجوز حتى في اللبس. لكن هل هذا الكلام نقول أن الرجل والمرأة سواء؟ هل الرجل والمرأة سواء؟ هذا قانون شرعي وقانون طبيعي. قال سبحانه: وليس الذكر كالأنثى. بمعنى هل المرأة تستطيع أن تركب الجندرانات تشتغل كمساري؟ وتشتغل ميكانيكي وتخش تحت العربية وتعافر لا حول ولا قوة بالله. طيب نهاية الأمر، نهاية الأمر، هل يمكن أن نثبت فوارق بين الرجل والمرأة؟ يعني لو فيديو قال ما في أي فوارق، نقول لا يوجد رجل يحيض ولكن المرأة شنو؟ تحيض. المرأة تحمل والرجل لا يحمل، المرأة ترضع والرجل يرضع، معناها خلق الله المرأة لوظائف شنو؟ محددة، وخلق الرجل لوظائف شنو؟ محددة. طيب الشيء مبني على شنو؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم عورة الرجل من صرته إلى ركبته، معناه بقي جسم الرجل ماله ما عورة. سئل عن المرأة قال المرأة عورة، المرأة شنو؟ عورة من أول لحد آخر، صح ولا ما صح؟ ولذلك إحرام الرجل أن يلبس إزار ورداء ممكن يكشف جزء من جسمه، وهذا يدل على أنه ليس بشنو؟ بعورة، ولكن إحرام المرأة شنو؟ أن تغطي جميع بدنها وأن تكشف عن وجهها وعن شنو؟ وعن كفيها، فدل على أنه هنالك فرق. يقول أي إنسان يولد عن الفطرة مسلم ولكن أبواه هم اللذان يدخلاني في ديانتهم سواء نصرانية أو يهودية، فهل في هذا ظلم له لحرمانه من رحمة الإسلام؟ ليس في ذلك ظلم له. ليه؟ لأن الله أيده بالآلات وأدوات الفهم والإدراك، ولن يعذبه إلا بعد أن تبلغه الرسالة والإقناع ويكفر، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والحديث عن مسخ الفطرة وليس عن أنه حيغيره بالكلية. كم من إنسان ولد بين أبوين كافرين وبعد أن شاق أسلم، شو ولا ما في؟ المسلمون في عهد الرسول كانوا يأخذون جزية من غير المسلمين في منطقتهم في المعنى المقصود. فما المعنى المقصود أو الهدف من الجزية؟ الجزية في مذهبين عند الفقهاء. المذهب الأول أنها للذل ولبيان أنهم الأقل، لقوله تعالى حتى يعطوا الجزية تعيد وهم الغرض إصغارهم. والقول الثاني هو قول الأحناف، ده قول الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة. قول الأحناف أن الجزية الغرض منها أن يدافعوا أن يعطوا الدولة لتحميهم، فإذا دافعوا مع الدولة واشتركوا في القتال والدفاع عن الدولة المسلمة مع المسلمين سقطت عنهم الجزية. دي الرأيين في شنو؟ في المذهب بتاع شنو؟ بتاع العلماء. هل يجوز الغسل بالماء فقط بدون الترتيب مثل الأعاري قبل الأسافل والجزء الأيمن قبل الأيسر؟ هذا يسمى عند الفقهاء الغسل المجزي وليس الغسل الكامل. الغسل المجزي يعني شنو؟ المجزي يعني شنو؟ مجزي يعني بيقضيك وصحيح، لكن ما هو الكامل. تنوي وتكب الجسم وهي في جسمك كله، خلاص انت غسلت هنا. قال السؤال ما حكم المعاملة التجارية المعروفة بجولدن كويت؟ مش كده؟ احدى معاملات التجارة الإلكترونية. ما معنى جولدن كويت حتى نجيبك؟ انا ما اقدر اجيبك عن شيء انا ما اعرفه. شو ده بيعمل السوق ليه؟ بيسوي كده كده كده كده، ده بيدي فلان كده وده بيرد كده، انا بعد ذلك اديك الاجابه، اما كده ما اقدر انا اجيبك. في حديث قال حديث ارمله زاحمت النبي صلى الله عليه وسلم على باب الجنه، قال فاذا امراه سفعاء الخدين تزاحمه، فسال عنها فعلم انها ارمله مات زوجها فربت اولادها واحسنت التربيه. السؤال قال في الجنه ما هيئتها بتصلح ليه؟ قال لسه سفعاء الخدين، يعني اولا دبع على باب الجنه يعني لسه ما خش، صح؟ قال لك بتتحسب بعد ما تخش ولا قبل ما تخش؟ ما لا قاعد باب الجنه خش ولا لسه ما خش؟ طيب تصلح كيف؟ ده واحد. الشيء الثاني الحديث ضعيف، قال يا اخوان كيف يكون الرجل صادقا مع نفسه ان يفعل كل الطاعات وان يجتنب كل المعاصي؟ طيب قال العلاج بالموسيقى، قال رسول الله تداووا ولا تداووا بحرام. طيب ما بطل، شكرا لك. ذكرت أن الكلمات الطيبة ملحنة والتي لا تصحبها موسيقى جائزة، أناشيد دينية غير مصاحبة بموسيقى، وهناك قول الشيخ الألباني رحمه الله بعدم جوازه، فما مستنده على ذلك وما رده على ردكم على فضيلة؟ أنا طلعت على كتابه كلام الشيخ الألباني أن شوف إخواننا ده فرق دقيق جدا، أرجو أن تنتبهوا له. الألباني نقل كلام تيمية، الألباني نقل كلام شنو؟ تيمية، كلام جميل ملحن جائز جائز، لكن لا تتعبد به الله، لا تجعله عبادة وقربة، من هنا صار بدعة. يعني أنت ممكن تقول الأناشيد الجميلة بدون ما تقول دي عبادة لله، بمعنى مش ما هي، هي عبادة بالنية ولكن ليس عبادة في شنو؟ في نفسها تلزم الناس. بمعنى يا إخواننا في كلام مهم جدا، الأناشيد السبحة دي كويس؟ آه والله لولا الله ما اهتدينا، وثاني شنو؟ لا في واحدة أنا رايح عليه بيجيبوها في الأخبار طوالي، في الأخبار بيقولوا شنو؟ في حماك ربنا، بس كلام جميل، في حماك ربنا في سبيل ديننا، ثاني شنو؟ شنو؟ لا شنو؟ لا يضرنا شنو؟ لا يروعنا الفناء، لا يروعنا يعني خوفنا، لا يروعنا الفناء شنو؟ فتولى يعني نصر. هذا كلام جميل، كلام جميل جدا. ده لما تقول نعبد به الله وتقيم مقام الأذكار والعبادة تدعته. الألباني يرى رأي ابن تيمية أن تتعامل مع الأناشيد باعتبارها جائزة وليست مستحبة ولا واجبة في نفسها. ليست فرق. بمعنى إخواننا في ناس بيقوم يتعبد الله زي الناس اللي بيجيبوا النوبات وشنو يضربوها، يضربوا النوبات ويذكروا. الذكر ده عبادة في نفسه، لا يجوز أن يزاد شنو؟ أن يزاد عليه. ليه؟ القاعدة نذكر الله كما ذكره المصطفى صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول كان عنده نوبة؟ ما كان عنده نوبة. الصحابة عنده النوبة؟ ما عنده النوبة. يقول لا، طلع البدر علينا، طلع البدر علينا نشيد اسبوع، طلع الرواية ضعيفة. لو صحت استقبلوا، كانوا بيجنوا في المسجد النبوي يتربصوا ويقوموا يتمايلوا. وبلال رضي الله عنه يقول يا لطيف يا لطيف، هم يقولوا يا لطيف يا لطيف، بيعملوا كده. كانوا الصحابة بيعملوا. طيب لا، الناس اللي عملوا النوبة قالوا عملناها عشان ندخل بيها شنو؟ الأفارقة في شنو؟ في الإسلام. أها خشينا، رأيكم شنو ذلك؟ بتخلوها ولا بتكونوا فيها؟ خشينا خلاص، جددوا النوبات دي. يعني لو هم شغالين النوبات في محل الوثنيين شغالين، احنا نقول قاعد يدخلوا الناس في الدين، لكن هم الآن دخلوا بها الناس في الدين. قول في السودان، مع أن أنا ما أقرر الكلام، يعني قول دخلوا بها الناس في الدين. هبقينا نصلي في الجوامع وعيزنا أذكار الرسول وطريقة الأذكار، وبقينا نذكره زي نذكر الله زي ما الرسول كان بيذكره. أها النوبات فيها الخطورة من؟ إن النوبات يتقرب بها إلى الله. السؤال، هل هي واجبة؟ يعني ما عنده نوبة ذكر ما مقبول وبيمشي النار وآثم لأنه ما عنده نوبة، ما واجب، لأن الوجوب يثبت بدليل. هل هي مستحبة؟ الاستحباب ده شنو؟ ده تقول الذكر بالنوبة أفضل من الذكر بلا نوبة، لأنه الله قال أو الرسول قال. لا، الله قال الرسول قال. إذن هي شنو؟ جائزة. لو قلت أنها جائزة ما حتكون جائزة، لأنه معاها كلام بتاع ذكر وعبادة، معناها هي بدعة. من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو شنو؟ فهو رد. نحن في غنى عن هذه المسألة. طيب، بيبقى لو في زول جاب نشيد إسلامي، ده اعتراض الألباني، بيقول الزول ما يسميه نشيد إسلامي حتى لا يفيد الوجوب أو الاستحباب، لأنه زول ما بيسمع أناشيد إسلامية نهائيا، كويس؟ نهائيا ما بيسمع، ولا بقول كلام الله وكلام الرسول، وشغال في الأمان الما فوق خلاف، حرام عليه. الله بحاسبه؟ ما بحاسبه. ليه؟ لأنه سماع الأناشيد حتى الإسلامية هذه لا هي واجب ولا هي شنو؟ مستحب. غاية ما فيها إذا خلت من الموسيقى والمعازف أنها شنو؟ جائزة. هذا هو كلام الشيخ الألباني نقل عن ابن تيمية. طيب، قال أنا طالب في جامعة مختلطة، ومختلطة ووفقني الله على أن أقوم بواجب الدعوة إلى الله، ولكن في بعض الأحيان تنتابني وساوس أنني لست أهلا للدعوة لأنني واقع في المعاصي، عدم غض البصر في بعض الأحيان، وأنني متكاسل عند أداء صلاة الوتر وقراءة القرآن، فأرجو أن توجهني وأن توعظني. أولا على الشيطان أن لا يلبس عليك، لأنك حال كونك داعي إلى الله بتكسب حسنات، إذا تركتها بجيب سيئات بدون حسنات. أقل شو كنت حسنات وسيئات بتعايف البنات سيئة وبتدعو إلى الله أجر، الشيطان داري يخليك بمعايرتك للبنات تخلي الدعوة إلى الله تكبر سيئات بلا حسنات. المطلوب شنو؟ المطلوب الدعوة إلى الله تحملك على غض البصر، وليس إطلاق البصر يحملك على ترك الدعوة إلى الله. يعني ليه ما تتهم نفسك تقول أنا دول بدعو إلى الله حبه أخجل من رغبتي، كيف عايب؟ وده يحملك إنك أنت شنو؟ تخلت شنو؟ تغض البصر، مش تقول أنا بدعو إلى الله وبصق البصر أنا ما في لي فايدة، نخلي الدعوة إلى الله؟ لا، ما تخلي الدعوة إلى الله، خلي شنو؟ إطلاق شنو؟ إطلاق البصر. هذا من باب التلبيس. ولو كان يدعو إلى الله المبرأ من العيوب ما دعا إلى الله إلى الأنبياء والرسل. يعني لو قالوا ما في زول يتكلم في الدين إلا الزول ما عنده عيب، معناه ما في زول في الدين. لكن فينا أخطاء وعندنا مشاكل، ولكن على الإنسان أقل شيء إذا دعا إلى الله أن لا يدعو إلى الله في المسألة هو مقصر فيها. يعني لو يسمع الغنى ما يقول أنا غنى حرام، لكن بغض البصر يقول له يعني إطلاق البصر شنو؟ حرام. ما يتكلم عن الشره شنو؟ واقع فيه. طيب أما التكاسل عن صلاة الوتر وقراءة القرآن هذا لسبب البيئة التي هو فيها ولسبب ضعف عزيمته، عليه أن يقوي الإيمان، أن يربط الصلة بالله، أن يتأمل في صفات الله، أن يقوي العلاقة بالله، أن ينظر إلى قدرة الله، أن يقوي الإيمان، أن يصاحب الأخيار، وإلى غير ذلك من الأمور والمسائل. إخواننا دي أسئلة والله كثيرة خلاص وطويلة، وأنا طبعا أريد أن تشرح لي. طبعا إخواننا ده سؤال من مرة عشان كده يعني حنديه فرصة عشان ما يقول في تمييز. قال فنان بغني البعبودة هل هذا شرك؟ البعبودة يعني شنو؟ يعني التي يعبدها. ده كان ما شرك. الشرك شنو؟ ده كان ما شرك. الشرك شنو يا اخوانا؟ يقول البعبودة يعني شنو؟ يعني حبيبة التي أعبدها. هل يجوز عبادة المحبوبات والمعشوقات؟ يجوز. طيب قالت أريد أن تشرح لي سؤالي هذا وأنا على استماع لك من داخل داري، لدي قضاء من شهر رمضان واليوم نسيت أني صائمة وذقت حليب علما بأنني ناوي صيام هذا اليوم، ولكن سهيت فسألت ماذا أفعل؟ هل أواصل يومي ويكون قضيت يوما من ديني أم هنالك قطع للصيام علما بأنني واصلت اليوم؟ فما رأي الدين في ذلك؟ أولا قول المالكية أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا في نهاية رمضان إنما أطعمه الله وسقى إنما هو في النوافل، وهذا كلام لا دليل عليه. لعموم الدليل من أكل أو شرب ناسيا في بعض الروايات بدون شنو؟ بدون رمضان، إنما أطعمه الله وشنو؟ وسقى. وقضاء رمضان يعتبر من شنو؟ من الواجب ولا من الفرض؟ ولا من النفل؟ الواجب والفرض، فينطبق عليها الحديث، عليها أن تعتبر طالما نية القضاء وصامت وتذوقت اللبن النافية وأكمل الصوم أن تعتبر هذا اليوم إن شاء الله من أيام القضاء، ولا يفسد إلا بدليل، والصواب الصحة والأصل الصحة، ولا يفسد إلا بشنو؟ إلا بدليل. لذلك نقول أنها إن شاء الله أن صومها صحيح. كيفية تعامل المسلم مع الغناء المصاحب للموسيقى والذي يكون في المركبات العامة إذا كان من ضمن ركاب الحافلة؟ أول حاجة لأنه في ناس بيموت وهو بيستمع للموسيقى، آخر حاجة يوجد الآخر منها الموسيقى، أعوذ بالله. هذا واحد. اثنين يفرق العلماء بين السماع والاستماع. الاستماع محرم والسماع معفو عنه، الاستماع رخى أذانه وهزز راسه وضرب بقرعين تحت الناي ومبسوط، وممكن يقول شنو؟ أرفع الصوت شوية للسواق، ده استماع. أما السماع زول مرة بيجيب كلمات مشغل بيديك بأي شيء، هذا ما عليه حرج. لقوله تعالى إذا قرأ القرآن ما قال فاسمعوا، قال فشنو؟ حتى القرآن يوجد من استمع إليه وليس من سمعه، يعني زول القرآن بيسمع مرة ومشغول، ده ما عنده أجر. لكن زول مدنجر مع القرآن ومهتم ومنتمج، هذا هو الذي شنو؟ يؤجر على ذلك إن شاء الله. ما الفرق بين الطبل وبين الدف؟ الدف عنده صوت واحد، والطبل عنده أكثر من شنو؟ أكثر من صوت. والفرق في المادة وفي التجويف المالي، في المادة المصنوع بها من الجلد، وفي التجويف فلا يصدر إلا صوت شنو؟ إلا صوت واحد. والغرض عدم إخراج المسألة بأصوات كثيرة جدا. قال ألا ترى أنهم من الأخرى الثانية معلش قال فألا ترى أنه من أسباب الوقوع في المعاصي سبب عدم استشعار عظمة الله الذي حرم المعصية المعينة، فهل يمكنك أن توجهنا إلى استشعار عظمة الله؟ هل لك توجيهنا في توجيه فيما يحتج أقوال العلماء ويترك النصوص الثابتة؟ يعني هو زعلان من الناس الناقشة ونذير، لكن الناس دايرين حاجة يعني إن شاء الله نحن نرجو أن أيضا شارك معنا في النقاش، رفع إيده وشارك داير يفهم، ما قاصد انه يعارض كلام الله ولا كلام الرسول، ما مثل في المسجد ده جاي يصلي داير يعارض كلام الرسول، داير يستشعروا كده. والسؤال مفتاح العلم، فما في شيء بشكل ده. لكن يا اخواننا شوفوا كلامه ده صحيح، اللي بيخلي الانسان يترك المعصيه تعظيم لله. اكيد انه قال لقوم ما لكم لا ترجون لله وقارا، وربنا قال وما قدر الله حق قدره ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى شنو؟ يعني الانسان اللي بيخاف الله وبيعظم الله يجتنب كل المحرمات. ابن حزم لما تكلم عن الغناء والموسيقى قال احاديث المعاجم ضعيفه، هو طبعا ليس بمحدث انما هو شنو؟ فقيه. وطبعا ابن حزم عليه ملاحظات في الفقه، يعني لانه لما فسر حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم، قال الزول كان بال في المويه الراكده واقفه في مثلا قول في شنو؟ في حفيد كويس او في شنو ثاني او في حوض بال ما يجوز يتوضا، لكن كان بال في ماعون وجاب البول كبب الماعون في المويه ممكن يتوضا. قال ده كلام منه ابن حزم، وعنده اراء فقهيه كثيره جدا. الناس يخلوا اراءه دي كلها بس مسكت في شنو؟ في كلام في المعازف. ليه؟ لأنه صادف في نفوسهم هوى وميلا. ابن حزم بعد ما قال الكلام ده قال لا يليق بمسلم أن يستمع إلى ذلك، وأكرهه ولا أميل إليه ولا أفعله. طيب قال من قتل نفسه بأي وسيلة هل هو تحت المشيئة أم العذاب لعموم الحديث المثبت؟ إخواننا دار أقول لكم شنو، قتل النفس كبيرة من الكبائر، حتى النفس كبيرة من شنو؟ ولكن لا توجب الخلود في النار. والدليل بتاع حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما يدل على طول مكثه في النار وليس على خلوده. عرفت؟ يعني إذا كان من الموحدين ومن أهل التوحيد ومن أهل القبلة ومات زول كاتب نفسه، يا أخوانا كان ده مهم جدا عشان تفهموا. أولا يصلى عليه ولا يترك بغير صلاة، لأنه هل بقتل نفسه كفر؟ هل كفر؟ هل تغير عقد الإيمان فصار غير مسلم؟ يا أخوان تعرفوا، لأنه مرات في زول بينسحب، خاصة في الأجيال المعاصرة دي الزهد كثير وكذا. فلو في زول انتحر يصلى عليه معناه باقي على شنو؟ على أصل شنو؟ على الإسلام. هو عند في المشيئة، وحتى ولو عذب فإنه يعذب شنو؟ بطول مكثه وليس بشنو؟ بالخلود. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم.